بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ذكره الله تعالى عن قصة داود عليه السلام وما حصل له مع الخصمين، وكيف ختم الله تعالى تلك القصة بذلك النداء، بذلك التحذير الشديد، عندما قال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سيد عبد الملك بيّن من خلال هذه الآية الكريمة يعني دور الإيمان، دور الدوافع الإيمانية، يعني هذا المسؤول في الحقيقة يعني عندما يتولى مسؤولية يحتاج إلى المزيد من تزكية النفس، ولهذا يعني يحتاج يعني حتى اختيار المسؤولين من يراعى فيه هذا الجانب، يراعى فيه التقوى، يراعى فيه الورع، يراعى فيه الإيمان، لأنه بعض الناس لديهم نعم خبرة ولكن ليس لديهم إيمان وليس لديهم تقوى، فماذا يفعلون؟ يجرون المصائب لكل مسؤولية يتولونها ويسيئون إليها. الخبرة لا تكفي وحدها، للأسف يعني في بداية التاريخ الإسلامي الذين وضعوا معاوية تصوروا أنه كان من أسرة أبو سفيان وغيره، كانوا قادة في قريش وبالتالي لديهم نوع من الخبرة في السياسة وفي الإدارة. ما الذي فعله معاوية بعد ذلك؟ فلذلك لابد من التقوى، لا يكفي فقط ذلك الجانب، ولهذا الله تعالى ذكر عن يوسف عليه السلام حفيظ عليم، ليس عليم فقط، كذلك حفيظ، حفيظ يعني فيه جانب الإيمان، يعني يحفظ المسؤولية، يراعيها، لا يتعدى حدودها. وهكذا عندما ذكر الله تعالى كذلك قوي أمين، يعني ذكر القوة وذكر كذلك الأمانة، يعني ما يسمى بالكفاءة والنزاهة، نعم يكون كفؤا ولكن مع ذلك نزيه. فلذلك هذا، لأنه عندما يكون الشخص متقي حتى لو كان ربما ليس لديه الخبرة الكافية سوف يجمع أهل الخبرة والصلاح والقدرة ويستعين به ويسألهم ويعرف المسائل، ثم من يطبق أو القرارات تكون مبنية على التقوى. بينما عندما يكون صاحب المسؤولية فقط الخبير من دون أن يكون له ورع ولا إيمان ولا تقوى، ماذا يفعل؟ سيحتال، بما أن لديه الخبرة الكافية فسيحتال، بعضهم يستغل خبرته في أشياء كثيرة وفي أمور كثيرة. فلذلك المتقي هو الأساس، والمتقي يرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه رسول الله، ومع ذلك عندما مثلا في التخطيطات العسكرية في اختيار أماكن معينة فكان يستشير أصحابه. ولذلك المسؤول المتقي حتى يغطي على القصور، ربما النقص الذي في هذا الجانب، الجانب المرتبط بالخبرة، يمكن أن يعوضه بالرجوع إلى هؤلاء، بخلاف المتقي غير المتقي المنحرف بماذا يعوض؟ يعني هل يذهب لي؟ وبالتالي المسؤولية تقتضي أول ما تقتضي هذا الجانب. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الاختبارات الكثيرة التي يتعرض لها من يتحملون المسؤولية حتى لو كانوا مستقيمين، فقال: البعض من الناس قد ينطلق في البداية ويكون في سعيه، في اهتمامه، في نيته أن يسعى إلى إقامة الحق، إلى إقامة العدل، ولكنه عندما يصل إلى موقع من المواقع المسؤولية في أي مجال من المجالات ثم يعيش تلك الظروف، يرى أمامه فرص كثيرة، طبعا كانت في أهواء مخزنة ربما لم تخرج، فينظرون يرى تلك الأمور، الإنسان في موقع المسؤولية الناس يمدحونه، البعض ينظرون إليه بإكبار وهو يرى نفسه أنه أصبح في جو المسؤولية في وضع مختلف عما كان عليه سابقا، فيأتي الغرور ويأتي الشيطان ويأتي العجب وتأتي الأطماع وتأتي الأهواء النفسية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير عن الانحراف عن الاستقامة في هذا الجانب وغيره، قال: نجد في القرآن الكريم تحذيرا عجيبا، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله ولكل المؤمنين: فاستقم كما أمرت. استقم كما، يعني هذه الآية مثل قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، كما أمرت، يعني بما تقتضيه لكل التفاصيل، ومن تاب معك، ولا تطغوا، لأن استقامة الانحراف عن الاستقامة يؤدي إلى الطغيان. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة وفق، يقول سيد عبد الملك، الاستقامة وفق أوامر الله، وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، هي ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان المسلم في كل مسيرة حياته، في أي موقع كان، في أي موقع من مواقع المسؤولية كان، أن يتمسك بأوامر الله وتوجيهات الله، وأن يستشعر دائما أنه عبد لله مأمور عليه أن يخضع لأوامر الله. إذا أصبح الشعور عنده أنه مجرد آمر يصدر الأوامر، هنا المشكلة. عندما يعلم أنه عبد مأمور لله تعالى، لا يقول أنا الآن آمر ولست مأمورا، لا، لكل آمر له مأمور آمر وهو الله سبحانه وتعالى، عند أنه مجرد آمر يصدر الأوامر. فهذا الشعور قد يعزز في نفسه الطغيان، أنه أصبح صاحب قرار وصاحب أوامر، فقط يأمر ويصدر الأوامر، ليس في موقع أن يتلقى الأوامر. في أي مسؤولية أنت لا تزال عبد الله سبحانه وتعالى، بل يعني المسؤول يزداد، يخاف، وبالتالي يزداد عبودية لله، يزداد شعورا بالعبودية لله تعالى، ويرى أن هذه أمانة وهذه مسؤولية، وفي نفس الوقت يراها فرصة للتقرب من الله تعالى. يقول الله تعالى: أتاح لي خدمة عباده، أتاح الله تعالى لي، مثل ما قال الإمام علي، أتاح لي أن أحيي الحق وأميت الباطل، أتاح لي أن أوفر الفرصة أو أجد من يدعو لي. لأن المسؤول عندما يؤدي أعماله بنجاح سيدعو الناس له، ولذلك يكون هذا مطلبه، أن يوصل الأمور الحقوق إلى أهلها، أن يساهم في خدمة الأمة، أن يظهر لها النموذج المثالي، وبالتالي هذه كلها مصالح. فينظر إلى هذه الاعتبارات، ينظر من جانب إلى الخطر، خطر المسؤولية، وينظر كذلك إلى مزاياها، لا باعتبار المصالح التي قد ينالها في الدنيا، بل ينظر إلى المصالح العظيمة التي ينالها عند الله تعالى. لأنه إذا نجح في أداء مسؤوليته فسيكرمه الله، مثل ما كرم الله سليمان عليه السلام، مثل ما كرم الله داود وذي القرنين في نجاحه في أداء مسؤوليته، هكذا يكرمه الله سبحانه وتعالى. ثم دعا سيد عبد الملك إلى تذكر ما ورد في القرآن في الآية الكريمة من قوله تعالى: قل إني أمرت، فقال: عليك أن ترسخ في نفسك أنك مأمور، قل إني أمرت، يعني هناك مسؤول أكبر مني، قل إني أمرت. هذا ما كان يعلم به حتى رسول الله: قل إني أمرت. لا تزال عبدا لله، يعني مسؤوليتك لا تخرجك عن كونك عبدا لله، لا تزال عبدا لله ومأمورا، عليك أن تخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، أن تطبقها، أن تلتزم بها، أن ترسخ في نفسك أنك متلق لتوجيهات الله تعالى وتعليماته سبحانه وتعالى. ثم ذكر خطورة فقد هذا الشعور. طبعا هذا الشعور هو الأساس الذي تنبني عليه الحياة، لأن القرار كما الأخلاق كما قلنا قرار يتخذه الإنسان. فعندما يشعر أن مسؤوليته جعلته تحت مسؤولية أشد وتحت رقابة أشد من الله تعالى، يعني في السابقا كان تحت رقابة إلهية، ولكن عندما يكون مسؤولا تصبح الرقابة عليه أشد. فلذلك يقول سيد عبد الملك: من أخطر الأشياء على الإطلاق إذا فقد هذا الشعور الإيماني، يعني فقد المسؤول هذا الشعور الإيماني أنه مأمور، واستبدله بشعور أنه آمر، وطبعا يأتيه العجب ويأتيه الغرور، وأنه يعني صار هو الذي يأمر، كان قبل ذلك يؤمر، وكان موظف، وكان كما يقال يعني المصريون يقول عبد المأمور، فصار هو الآمر، لا، بقيت دائما عبد المأمور، يعني في مسؤوليتك أيضا ما زلت عبدا وما زلت مأمورا. يقول يعني هذا الشخص استبدله بشعور أنه آمر، وأنه الذي فقط يصدر الأوامر، ويقول أنه لا يتلقى شيئا ولا يتقبل شيئا، يعني حتى البعض يستعلي حتى على الموظفين الذين كانوا معه وزملائه، لا، يبقى دائما عبد، ويقول لهم حتى عندما يتولى المسؤولية، يقول: نعم أنا كلفت بخدمتكم وبالمسؤولية، ولكني مع ذلك لا أستغني عنكم، أستفيد منكم، أرجع إليكم، لأن لديكم أنتم أيضا كنتم زملائي يعني في هذا المسؤولية. يقول هو الشعور الذي يعني ذلك الشعور بأنه الآمر ينشأ عنه الطغيان وينتج عنه الطغيان، وهذه حالة خطيرة للغاية. ثم ذكر سر ما ورد في الأمر في ربط الأمر بالاستقامة بالنهي عن الطغيان لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فقال أنه بعد التمكين يعني بعد الإنسان أن يصبح مسؤولا وفي وظيفة وفي قيادة مثلا عسكرية في قيادة أمنية في أي وظيفة، يقول لأنه بعد التمكين بعد أن يكون الإنسان في موقع المسؤولية الكثير من الناس تحصل عندهم حالة الطغيان. طبعا سيد عبد الملك عندما يذكر هذا الكلام هو يعبر عن واقع ويعبر عن رؤية واقعية، ولذلك هذه كنا قلنا كل شخص بحسب مسؤوليته. الشخص الذي تولى قيادة هو يعرف جيدا ما يجري في الواقع، ولذلك هو ينصح يوجه الأمة يوجه طبعا من خلال هذه من خلال القرآن الكريم. يقول أنا بعد التمكين بعد أن يكون الإنسان في موقع المسؤولية الكثير من الناس تحصل عندهم حالة الطغيان، يدخل هذا الاختبار وهو اختبار مهم اختبار كبير واختبار خطير، فلا يسيطر على مشاعره، لا ينمي إيمانه بحيث أن يصبح له القدرة. لهذا الله تعالى مثل المؤمنين في أول مكة في أول الإسلام أمرهم بقيام الليل حتى ينموا، لأن هناك مسؤوليات كبيرة هناك أثقال كبيرة. لذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لماذا؟ لأن حتى تتحمل هذه المسؤوليات. ولذلك المسؤول يحتاج إلى تعميق الإيمان إلى أن ينمي إيمانه. يقول سيد عبد الملك لا يجعل من ذلك الموقع موقعا لعبادة الله سبحانه وتعالى، موقعا لعبادة الله تعالى يجسد فيه قيم الدين، يعني هذا ذلك الموقع هو موقع ليجسد فيه، يعني يجعل من ذلك الموقع موقع لعبادة الله يجسد فيه قيم الإيمان وينمي في نفسه القيم الإيمانية، يعني هذا هو المؤمن. يعني ذلك المحل أو تلك المسؤولية هي فضل من الله تعالى، يمكنه من خلالها أن يربي نفسه أن يهذب نفسه أن يؤدب نفسه أن يزكي نفسه، يستطيع أن ينجح في الاختبار الذي ارتبط به. ثم ذكر نماذج عن عوامل الطغيان التي تخرج صاحبها عن الاستقامة، فقال تأتي عوامل ودوافع الطغيان، يرى نفسه متمكنا، والبعض إذا أحس بنفسه أنه متمكن طغى، كان عجزه مثلا في مراحل ماضية، كانت ظروفه في مراحل ماضية تساعده على أن يبقى إنسانا عاديا، يعني كان عادي، لكنه عندما تمكن إما إمكانات مادية أو إمكانات عسكرية أو إمكانات أمنية أو إمكانات بأي شكل من الأشكال حصل عنده الطغيان، فطغى وتجبر وتكبر وتجاوز الحد وخرج عن دائرة الانضباط والالتزام والامتثال لأوامر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك، فقال البعض بمستوى أن يكون آمرا على مجموعة، يعني حتى مجموعة آمرة مسؤول على مجموعة فقط مجموعة محدودة، قد يحصل عنده الطغيان، قد يشعر في نفسه بالزهو والكبر والغرور، وحينها يصدر منه الظلم في معاملاته في سلوكه في تصرفاته. ولذلك كل هؤلاء يحتاجون إلى الإيمان والتزكية والإيمان، وهنا قلنا الصلة بين التزكية الأخلاقية والتزكية الروحية. يقول كلما كبرت المسؤولية كان الموضوع أخطر وأخطر وأخطر، وكان الإنسان أكثر حاجة إلى تعميق وترسيخ المشاعر الإيمانية ومشاعر الخضوع لله والامتثال لأوامر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، والحذر في نفس الوقت من كل البواعث النفسية من الروح الانتقامية. ثم تحدث عن آثار العلاقات التي يعيشها المسؤول في شخصيته، فقال من أخطر الأشياء للإنسان والإنسان في موقع المسؤولية يكون في ظرف حساس، البعض يمدحونه يمجدونه يثنون عليه، البعض يستفزونه يعني بالعكس يستفزونه بالكلام الجارح والمسيء والإساءة إليه، فهو مستفز من جهة، وفي جهة أخرى يرى من يمجده ومن يثني عليه من يشجعه من يعلي من شأنه. في هذه الأحوال الإنسان في حالة خطيرة جدا على المستوى النفسي، إذا لم يخضع نفسه لله سبحانه وتعالى، إذا لم يدرك أنه مسؤول عن كل تصرفاته وأعماله، فقد تتحرك البواعث النفسية وتترسخ في نفسه الشخصنة، يصبح يستغل منصبه ذلك في أموره الشخصية، فينتقم ممن يستفزه ويكرم يعني من يمدحه حتى لو لم يكن أهلا لذلك، فيتمحور حول ذاته، يفكر في نفسه. وطبعا أثار ذلك خطيرة جدا، أن يصبح الإنسان، مسؤولية الإنسان، مواقف الإنسان، قراراته جميعا كلها مرتبطة بذلك. أحيانا بعض الدول تجدهم يعدلون الدستور كل حين ليتناسب مع أشياء معينة، مصالح شخصانية مرتبطة بأشخاص وليس مرتبطة بالدولة ولا مرتبطة بالأمة. والحمد لله رب العالمين.